السنجة سرنجة نشوكها الخيل مبوش شكلها ده حلوة قولك عندها بعيد يا كحول وسكرنا سكرنا وشدينا وشربنا البن وحلنا وضربنا الدنيا بسكينة وقتلنا الغول زيزو المايسترو بحارب قبايل وسندي سنين ووقع تايل في نصب كمين وشايل كمايل لأدخل تخيل وبعدل المايل وانتو راجلين بحضر آلاتي وببدأ هدوم بضحي بحياتي بملاش وفرص بسطى يوماتي من كتر الهموم شيطان اعتيادي سقاني السموم ايه يا اصحاب وحشين انتو مش سايكين بعتولي عشريتي بالسهل خايمين بس مش باينين بس كنت بخفل او جهل العاصمة مالك عليها حراس بتعمل مهالك وتضرب رصاص بتسحب كذلك تطير الراس في الظهرية بتتكرناس هتعمل مشاكس هنرسك ووشك هتدخل معاكس بطلقة هنشة ما بتنجي يا فاكس ده من دم رشة في كل المراكز ده نكسب وقشر عرف شوية تسكب كاسمكي طول عمري برنس في حتكي في الجي هسأل على بفتي نزيتنا حياة الاشكال الهفا ولا حتى مع الوضع اكتفى لو حملة زوينها يتعفى واعملها معاه بكتر مناطق وحدد حدود بطلع بنادق توقع بيوت تخشوا الخنادق يا حب القرود نسيتوا المبادئ والحب بيموت هعامل وعملك وحوش الظلام هحسس عدوي بكتر الالام طب اجهز يا كابتن وشد الحزام ونفس قصادنا وبطل كلام ونفس قصادنا وبطل كلام ناشف ونكسر في عينك وهضرب وكشف وسوي زمينك هتدخل دخولك هندبح كمينك بناسك بطولك هدولك ههينك العاصة ظهرية الوحوش الجزية سيوف العفية الجروح الغبية دخيل المشاكل بتنزل بتاكل محدش واكل مفيش في كراجي محدش واكل مفيش في كراجي متقازي واتفن احساسي واتقلبت القاسي والله فيك الخير بعتوني نزلتوا دمع الكل اتلم في وقعتي عايزين يطلع على جدتي ام الوحيدة في شدتي ما بشوفش صحاب الناس اشكال متلونة بيبيعوا انا وعشرة كام سنة التحكة ما بضحك عشتنا ايش فعزان فرحة عيلة حسني ورقصني يا سيدي عالمقسوم الخلي علي ناصر حسني ده كبرنا وليه بنقوم لو شاور لينا اشارة كل العقصة تشني هوم التوبي هيخش يغني وهيردم على اي نجوم انا كده مطمن كده مرتاح انت حبيبتي بقيت بخير خوفي عليكي كان علشانك قمر زمانك عليكي بغي اصل انت بنتي اختي وحبيبتي شبهي في تبتي وحاجات والله عارفك قلبك كبير والله عارفك قلبك كبير العرسة الظهرية سهرانة والمجالات كلها فصلانة السيد ناصر حسني ضرب صاروخ والدنيا خربانة مهما انت يا اخصام تزيدي هفضل قدامكم موجود احلى عريس ده مش وسعيدي صاحب صاحبه لو فيها موت مفيش معنى كلمة بالراحة ومش هتاكل اي مساولة اتنين خوات من قسم جراحة بس بصراحة يقوموا بدولة احمى تفاحة حمو تفاحة هما دول التوأم العتولة هما دول التوأم العتولة لو حق ليا هموت مش همشي وفي الحروب بذبح مرحمشي العقصة الظهرية بتتشرف بزعيمها الديشة الكوارشي تحية للبابا الرباعية اولهم دقته عسلية شبح بيدي بالبندقية والتاني مصطفى مؤسسة شاب رجولة عمره ما يتناسى وشغلته دي خالصة بخطاصة والتالت ده حمو سردينة والله يا ابني انت افندينا قلبك كبير حنين علينا ورابعنا ده هو عرفات بيحارب بالدبابات واللي هيعنوا يا ابني مات مجد عمره ما يتناسى خوف اعدائه من نظرة الباشا ده مدة كويسة نادر سبرته فرحة منتظرة لو هتزوي النتي تضايق نجرح وانت اللي تداوي الفارس كباكا الرايق والحلة بشر الحاوي هنقول السيد حسني برجلته بيحكوا حكاوي البراكين عندنا سايرة يا سيوف نسيوف بتلوشي هنقول باب الدايرة ده حمادي قوي سابولوجي العاصة والدهرية ملوك العرج على الأسفل انا خلصت الاغنية باسمك يا دخيلة كده افال